إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن الله تبارك وتعالى ذكر في القرآن العظيم الشبهات التي أثارها المشركون في وجه النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي وجه الوحي المعصوم، وفند القرآن العظيم تلك الشبهات، بل نسفها من القواعد نسبا، بحيث إنه لا يقوم لها بعد قائمة عند أصحاب العقول الذين برأهم الله تبارك وتعالى من وصمة الهوى. والقرآن العظيم تعامل مع هذا الأمر تعاملا مباشرا، لأن الشبهات التي أثيرت، وهي هي التي أثيرت من قبل في وجوه الأنبياء والمرسلين قبل النبي الأمين صلى الله عليه وسلم أجمعين، هذه الشبهات شبهات واحدة يتعامل معها القرآن العظيم لكي يتعلم المسلمون في كل زمان ومكان وفي كل عصر ومصر كيف يردون على شبهات الزائغين، وكيف يفندون ما يثيره المجرمون من الأباطيل على مر الدهور وكر العصور. ومن أكبر الشبهات التي أثيرت حول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحول الوحي المعصوم شبهة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتب القرآن الكريم، وأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعلم القرآن الكريم من بشر. وفند القرآن العظيم الشبهة وذهب بها من أصلها، وذكر الله تبارك وتعالى شبهتهم، وآتى الله تبارك وتعالى بالرد عليها. قال الله تبارك وتعالى في بيان شبهتهم: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وهذا كذب منهم، كذب أبلق، حيث إنهم ادعوا أن هذا القرآن العظيم ما هو سوى حكايات وأحاديث الأولين، وأحاديث الأولين وحكاياتهم فيها صدق والكذب، بل فيها صدق قليل وكذب كثير. وقد رد الله تبارك وتعالى عليهم بأبلغ البيان، فقال تعالى: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. فألمحت الآية الكريمة إلى أن الذي يقدر على إنزال هذا القرآن هو الذي يعلم السر في السماوات والأرض. فلماذا نصت الآية على عالم السر؟ ولماذا ذكرت بهذا النظم على هذا النحو؟ المتدبر للقرآن العظيم يعلم الجواب، فمن تدبر القرآن الكريم فسوف يجد فيه طرفا عظيما وقدرا جليلا من أسرار ملكوت العالم السفلي والعلوي، وأسرار علم الغيب الماضي والحاضر والمستقبل، وأسرار المخلوقين ملائكة وإنسا وجنا وما دون ذلك. وفيه الحديث المستفيض عن سرائرهم وما تخفي نفوسهم، فأنزل الله تبارك وتعالى ما يصلحهم. يتكلم القرآن عن كل ما سبق كأن الكون وما فيه سره علانية، خفيه وجلية، دقيقه وحقيرة، ظاهره وباطنة، كأنه كتاب مفتوح لمن أنزل القرآن، فهل يعقل أن يكون الذي أنزل القرآن أحدا سوى الخالق المنان الذي يعلم السر وأخفى؟ فالذي يدعي أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي أتى بهذا القرآن فإنه يكون قد رفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوق منزلة البشر، لأنه ليس لأحد من البشر أن يعلم السر، وذلك في ذاته في حده في نفسه كفيل بأن يقوم حجة على أن القرآن هو من عند خالق كل شيء الذي يعلم السر في السماوات والأرض. فهؤلاء ذهبت عقولهم، وهؤلاء اختلطت عليهم دروب فكرهم، وهؤلاء أصيبوا بخطل كبير في مسائل النظر، فلم يستطيعوا أن يميزوا شيئا من شيء، ولم يستطيعوا أن يقيموا برهانا ولا حجة على شيء، فإنهم أرادوا أن يذموا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ادعى سوى أنه عبد رسول من عند الله تبارك وتعالى. فهؤلاء نسبوا القرآن العظيم إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والقرآن العظيم لا يمكن أن يكون من كلام بشر، فجعلوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حيث يريدون تنزيله في مرتبة هي فوق مرتبة البشر. وهم إن أصروا على أن هذا القرآن من عند محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنه إنما جاء به بشر، فلماذا لم يأتوا بمثله وهم أيضا من البشر إلا إذا كانوا قد تنزلوا عن مرتبة البشر؟ وقد تحداهم الله عز وجل في ذلك بقوله: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فلما عجزوا عن أن يأتوا بمثله كاملا تحداهم بأن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات، فقال تعالى: قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فلما أعجزهم هذا الأمر أيضا تحداهم أن يأتوا بسورة مثله ولو بمثل أقصر سورة فيه، تحداهم بذلك في موضعين من القرآن. وقد تنزل معهم هذا التنزل من تحديهم بأن يأتوا بمثل القرآن جميعه، فإذا ما عجزوا عن ذلك فليأتوا بعشر سور مثله، فإذا عجزوا عن ذلك فليأتوا بسورة من مثله. فيقول الله جلت قدرته: أم يقولون افتراه؟ قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال الله تبارك وتعالى في الموضع الثاني: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فتحداهم الله تبارك وتعالى هذا التحدي السافر في القرآن العظيم، وتنزل معهم هذا التنزل على هذا النحو، ومع ذلك فقد عجزوا العجز كله، وما زال العجز قائما، لأن التحدي ما زال قائما إلى أن يرفع الله تبارك وتعالى القرآن من الصدور والسطور بين يدي الساعة. وليس المراد من سرد الآيات إطلاع القارئ عليها التالي لها، فهي معلومة لكل أحد، ولكن المراد بيان أن هذا التحدي هو في ذاته معجز، وأن الله تبارك وتعالى قد ألزمهم به الحجة، وأنه دليل لكل ذي لب على أن هذا القرآن تنزيل من حكيم حميد. وذلك لأن العرب في زمان البعثة كانوا أبلغ الناس فصاحة وبلاغة وبسطة لسان، وكانوا يقيمون الأسواق والمنتديات ليتباروا في كتابة المعلقات ونشر القصائد المذهبات، وهذا لا ينكره أحد. فأن يأتي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على سبيل التنزل مع المجادلين فيضع نفسه في مأزق أمام أصحابه وعشيرته الذين آمنوا به وبايعوه على أنه نبي من عند الله، فيأتي ويتحدى المكذبين له أمام الناس جميعا ويسجل ذلك في القرآن، ويقترح عليهم أن يتظاهروا ويتعاضدوا ويتعاونوا ويتساعدوا فيما بينهم ليأتوا بمثل هذا القرآن، فلا يشترط عليهم تحرزا لنفسه أن يأتوا به فرادا، بل يتحدى الإنس والجن جميعا وما يدريه ما عند الجن من قوة، فضلا على ما عند العرب مما ذكرنا من فصاحة وبلاغة وبيان. ما الذي يدفع العاقل إلى ذلك؟ وما الذي يؤزه إليه فيضحي بما وصلت إليه منزلته عند أصحابه؟ لما عجز العرب عن ذلك لم يسكت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد تحقق له ما أراد من تعجيزهم، بل يتنزل معهم فيتحداهم بالإتيان بعشر سور فيعجزون، فلا يرضى المتحدي بهذا التعجيز الظاهر ويصر على إكمال التحدي في سورة واحدة، وفي كل مرة يرتفع شأنه أكثر عند أصحابه ويكون دافعا لهم على رسوخ الإيمان بمن أنزل القرآن وبمن أنزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم، وفي المقابل يحتقر شأنهم أكثر بعجزهم فيما برعوا فيه. ألم يفكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو كان الأمر من عنده ماذا سيكون الأمر إذا وفقوا في هذا التحدي، أو رأى وسمع أصحابه من يأتي بمثل القرآن؟ ما الذي يلجئ العاقل إلى أمثال هذه المضائق ويدخله في مثل هذه الموارد وهو على غير بينة مما سيكون؟ لا بد أن ذلك ليس من عنده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن الذي أنزل القرآن هو الله رب العالمين. والسؤال الآن، لماذا لم يستطيعوا أن يأتوا بالسورة مع وجود الدافع وانتفاء المانع؟ فقد حرصوا كل الحرص على تكذيبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى إبطال دعوته، فقالوا شاعر، وقالوا كاهن، وقالوا مجنون، وقالوا ساحر، وكادوا له بكل أنواع الكيد. قال تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وقال جلت قدرته: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فعلمنا أن مكرهم الذي تزول منه الجبال وهو واحد على مر العصور، فالذين مكروا للأنبياء السابقين يمكرون للأنبياء اللاحقين حتى جاء النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك نعلم أن مكرهم هذا الذي تزول منه الجبال، وأن تضحيتهم بالمال والنفس والعرض والأموال والأولاد، كل ذلك كان أيسر عندهم من الإتيان بسورة واحدة من القرآن. وليعلم كل أحد أن إنكاره أن القرآن من عند الله سبحانه وتعالى سيوقعه في إشكال كبير إن كان عاقلا، وهو كيف يأتي رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب بكلام يعجز العرب والعجم والإنس والجن مجتمعين؟ فهل يعقل أن يكون هذا الذي أنزل القرآن وجاء به بشرا؟ وهل أتى بشر من قبله أو من بعده بكلام أعجز الأولين والآخرين؟ إن كان لا، ألزمنا أن يرفع محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوق منزلة البشر، لأنه وحده أتى بما لم يأتي به الإنس والجن مجتمعين. وكيف يفعلون ذلك وهو لم يدعي أنه فوق البشر، بل لم يدعي أصلا أنه كتب هذا القرآن ولا جاء به من عنده؟ وهل يعقل أحد أن رجلا يستطيع أن يعجز الإنس والجن ثم ينسب كذبا حاشا لله هذا الإعجاز لغيره؟ من فعل هذا قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ولماذا يفعله؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. هؤلاء القوم الذين تحدوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكذبوه كانوا يذهبون في إنكار القرآن العظيم والوحي المعصوم ونبوة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانوا يسلكون في ذلك مسالك تضحك السفلى. وها هم كما حكى القرآن العظيم عنهم يقولون إن الذي يعلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القرآن العظيم والذي ينطقه بتلك الآيات البينات إنما هو غلام، ثم هو غلام عجمي لسانه أعجمي لا يدري في العربية شيئا وليس له في العلم من حظ ولا نصيب. يقول ربنا جلت قدرته: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فذكر الله تبارك وتعالى الشبهة التي أثاروها والحجة التي احتجوا بها على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى الناس، وهي أنهم قالوا إنما يعلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشر، وعينوا ذلك البشر. والعجيب أنه كان غلاما روميا وكان هنالك يصنع أشياء من مرذول الصناعات، وكان في المقدور أن يذهبوهم إليه من أجل أن يعلمهم كما علمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو كان ذلك كذلك. فما الذي حجزهم عن توخي هذا الأمر وعلى تحصيل ذلك الشرف، وهم الذين بذلوا الأموال والأولاد والمهج والأنفس وكل غال ورخيص في سبيل دحض حجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وسجل القرآن العظيم العجز عليهم لما تحداهم أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بمثل أقصر سورة فيه. وسجل القرآن العظيم هذا العجز الفاضح في مواطن كثيرة من القرآن العظيم، ولم يمنعهم من قبول التحدي مانع، وإنما كانت لهم الشوكة وكانت لهم العزة التي يستطيعون بها أن يقتلوا من يشاءون من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن يخرجوهم من أرضهم، كما قد وقع في كون الله تبارك وتعالى في عهد البعثة النبوية المطهرة. سجل القرآن العظيم هذه الشبهة ودحضها الله تبارك وتعالى في ذات الآية في كلمات قلائل، فقال ربنا تبارك وتعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. أعجمي وعربي كيف يستويان؟ فالله تبارك وتعالى ذكر هذه الشبهة التي ذكرها المشركون، ودفع الله تبارك وتعالى بهذه الآية في وجه هذه الشبهة التي أثارها كفار مكة حول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحول الوحي المعصوم. هؤلاء زعموا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعلم القرآن من غلام عجمي لا يتكلم العربية، فكذبهم القرآن الكريم وأظهر براءة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأعلى شأن ما أنزل إليه بأن وصفه باللسان العربي المبين، أي إنه أفصح ما يكون من حيث العربية. وذكر القرطبي رحمه الله في تفسيره عن ابن إسحاق في سبب نزول الآية وفي من نزلت قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما بلغني، هذا كلام ابن إسحاق، وابن إسحاق على جلالته في السير معلوم تكليسه، ولذلك لا تقبل عنعنته حتى تثبت من طريق ثابت مصرحا فيه بالسماع. يقول رحمه الله: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما بلغني كثير ما يجلس عند المروج إلى غلام نصراني يقال له جبر النصراني، يعني الخواجة جبر هذا كان يجلس عند المروة، وكان الكفار يظنون أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتلقن القرآن من جبر هذا. كل التفسيرات لا تختلف إلا في اسم الغلام الذي كان يجلس إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال القرطبي في اختلاف أسماء هؤلاء والكل محتمل، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربما جلس إليهم في أوقات مختلفة ليعلمهم مما علمه الله، وكان ذلك بمكة. وقال النحاس: وهذه الأقوال ليست بمتناقضة، لأنه يجوز أن يكونوا أومأوا إلى هؤلاء جميعا، يجوز أن يكون الكفار قد أومأوا أي أشاروا إلى هؤلاء جميعا على اختلاف أسمائهم، وزعموا أنهم يعلمون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انتهى ما ذكره القرطبي في تفسيره رحمة الله عليه. لا شك أن اهتمام القرآن برد كل فرية افتراها الكفار على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا شك أن ذلك من دلالات الاعتناء الإلهي بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والحرص على تبرئة ساحته. وكان يمكن أن يقوم هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالدفاع عن نفسه في البيان النبوي الشريف، ولكن نزول القرآن كان أجل وأعظم. ومعلوم أنه إذا ثبت إعجاز القرآن فقد ثبتت نبوة النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمعركة ينبغي أن تدور أصلا في هذه الساحة، لا أن يلجأ الناس إلى إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لإثبات أن الوحي من عند الله وأن القرآن هو كلام الله، بل إن القضية ينبغي أن تؤخذ هكذا: إذا ما أثبتنا أن القرآن من عند الله تبارك وتعالى، فمن أين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم به؟ فإذا ثبت إعجاز القرآن فقد ثبتت نبوة النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعلوم أن إعجاز القرآن وأن أمر التحدي الذي جاء به القرآن العظيم لمن كان للنبي صلى الله عليه وسلم معاصرا، معلوم أن ذلك الإعجاز كان قائما على أساس ما يسمى اليوم بالإعجاز البياني، وأن القرآن إنما تحداهم بنظمه أن يأتوا بمثل أقصر صورة منه، وأن الله تبارك وتعالى الذي القرآن كلامه أثبت عجزهم عن ذلك في القرآن العظيم مع قيام التحدي إلى يوم الدين. ولما كان هذا الأمر على هذا النحو فإنه قد وجب على المسلم أن يتعلم من العربية ما يستطيع به أن يتأمل في كتاب الله تبارك وتعالى ليرى وجه الإعجاز الحقيقي فيه. ولا يخفى أنه على كر العصور ومر الدهور ظهرت أوجه أخرى تكلم فيها العلماء في مسألة الإعجاز، فتكلموا عن الإعجاز التشريعي، وتكلموا عن الإعجاز الاجتماعي، وتكلموا عن الإعجاز التنظيمي للعلاقات البينية في المجتمع المسلم، بل فيما بين المسلمين وغير المسلمين. ثم ظهر ما يسمى بالإعجاز العلمي، وكل ذلك يمكن أن يؤخذ في إطار وبقواعد وضوابط يمكن أن يلتزم بها المفسر والمتلقي على سواء، حتى لا يخرج عن إطار التفسير الصحيح لكلام رب العالمين. ولكن يبقى أن الله تبارك وتعالى عندما تحدى بالقرآن العظيم كان التحدي بالقرآن العظيم قائما من أول يوم نزل فيه كتاب الله تبارك وتعالى على قلب النبي مفتتحا هذا القرآن العظيم بقول الله رب العالمين اقرأ، وإذا فالتحدي قائم من اليوم الأول. وإذا ما تأملنا في السور التي أنزلت في بدء البعثة على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم نرى فيها ما ظهر بعد مما يقال له بالإعجاز التشريعي أو الإعجاز الاجتماعي أو ما أشبه. وإذا فقد عاد الأمر إلى ذلك النظم القرآني الفريد المتفرد، لأنه كلام الله تبارك وتعالى. والفارق بين كلام الله تبارك وتعالى وهو صفته وكلام البشر كالفارق بين ذات الله تبارك وتعالى وذوات البشر الفانين، فكما أن الصفة على قدر الذات فكذلك تكون هذه الصفات التي هي ثابتة لله رب العالمين متفردة متوحدة، ليس لها من نظير وليس لها من مثيل. والقرآن كلام الله تبارك وتعالى بنص القرآن العظيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا. فالقرآن كلام الله تبارك وتعالى وصفته، وإذن لا يمكن أن يشتبه به كلام. ودونك خذ مصحفك فانشره على أي صفحة فيك، وخذ صحيح البخاري متنا فانشره على أي صفحة فيه، فهذا كلام الله وهذا كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورتل آيات الله تبارك وتعالى في كتابه، وتأمل في كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما ثبت صحيحا عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسترى الفرق واضحا. فهذا كلام الله تبارك وتعالى، وهذا نظم القرآن العظيم، وهذا كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد ثبت عنه صحيحا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هؤلاء المشركون كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحيا بينهم، وظل عائشا بينهم 40 سنة صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتكلم بكلام يعهدونه، وكان كلاما حكيما بليغا متينا قويا بلا خلاف. ولكنه جاء على رأس 40 صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكلام هو نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عده ظاهرة غريبة وأمرا فريدا في حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إنه لما نزل بالآيات الأولى ذهب إلى خديجة رضوان الله عليها وهو ترتعد فرائصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يخشى على نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يدري ما هذا على وجه اليقين، حتى ذهبت به رضوان الله عليها إلى ابن عمها ورقة ابن نوف. فهذا جديد كما ترى، ليس من كلامه ولا من أسلوبه ولا من نظمه، وإنما هذا سياق جديد، هذا كلام متفرد متوحد، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نطق به وكرره وراء أمين الوحي كان بالنسبة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرا غير معقول. يقول الله تبارك وتعالى في حال أولئك الذين غيبوا العقول من كثرة ما كان يعتمل في قلوبهم من الحقد والغل والحسد والإصرار على البقاء على مواضعات الآباء والأجداد والحرص على المنزلة بالبقاء على الكفر والشرك، قال الله تبارك وتعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ومن الفوائد في الآية الكريمة بيان كره الكفار للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولما أنزل إليه من الآيات والذكر الحكيم، وقد اتضح ذلك جليا وبان واضحا في محاولاتهم إثبات أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يوحى إليه من ربه. وفي الآيات أيضا بيان غباء الكفار وسفاهة عقوله، حيث اتهموا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يتعلم القرآن من أعجمي لا يريد العربية ولا يريد أن يتعلمه ولا يستطيع أن يستقيم بها لسانه لأنه لا يمكن أن يجيده، ويبدو أن الحقد قد أعمى قلوبهم أذهب عقولهم فلم يجيدوا حتى الكذب. وقد يكون هذا من باب مكر الله تبارك وتعالى به، حيث جعلهم يتكلمون بما يفضحهم ويبين كذبهم وحقدهم وتخبطهم. وقد قال أهل الأدب أن رجلا عجميا لم يستقم لسانه على مخارج الحروف العربية مع كثرة المجاهدة، دخل على زياد أو ابن زياد وكان أميرا واليا، فدخل عليه يستمنحه، فقال له أعطني همار وحش، فقال ويحك ما تقول، فأراد أن يأتي بالأمر الآخر مرادفا، فقال أعطني أيرا، يقصد عيرا، وهي كلمة قبيحة لأنها اسم لذلك العضو التناسلي الذكري. فظل الرجل يضحك مستغرقا حتى فحص الأرض بقدميه، لأنه لا يستطيع أن يقول أعطني حمار وحش ولا أعطني عيرا، فلا يستطيع أن يأتي بالحروف الحلقية على النحو الصحيح من مخارجها. مثل هذا يقولون إنه هو الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، مثل هذا العجمي ذي اللسان الأعجمي يقولون إنه هو الذي تلقى منه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم القرآن، فهذا دلالة على غبائهم وسفاهة عقولهم، وهو دلالة على أن الحقد قد أعمى هؤلاء وأذهب البقية الباقية من عقولهم، فلم يجيدوا حتى الكذب، لم يجيدوا حتى الكذب. والفائدة الثالثة في الآية العظيمة هذه الواقعة ومثيلاتها أبلغ برهان على أن القرآن كتاب من عند الله عز وجل. والدليل من الواقعة أن الذي يكذب كما فعل الكفار في هذه الفرية سرعان ما يتضح كذبه ويفضح بين الخلائق، وهو لا يستطيع أن يستمر في إتقان كذبه مدة طويلة، فهو من مكر الله تبارك وتعالى به. فهل يعقل أن يأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عند نفسه بهذا القرآن ويتكلم به على مدار 23 سنة ولا يظهر للناس جميعا على اختلاف مللهم ونحلهم أي تناقض في الكتاب الكريم ينم عن الكذب أو حتى يدل على التناقض؟ كيف يقول إن الإنسان لا يمكن أن يأتي منه ذلك على هذا النحو أبدا؟ بل إن كل من يعالج ويزاول أمرا من أمور الكتابة أو الكلام والبيان ربما كتب رسالة بليل فكتب نصفها ثم أصبح ليتمها، فيختلف أسلوبه الذي فات عن أسلوبه الذي أتى بعده، هذا أمر معروف. وكلما ترقى الإنسان في مدارج المعرفة كلما ظهر ذلك واضحا جليا في كلامه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت تنزل الآيات فيقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضعوا هذه في الموضع الفلاني في سورة كذا، ولربما مرت أعوام وأعوام بين ما نزل سابقا وما جعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعده لاحقا. وعندما تتلو كتاب الله تبارك وتعالى لا تجد أبدا شيئا من تفاوت، ولا يمكن أن يعثر أحد على أي تناقض، فالقرآن كله كأنه كلمة واحدة، فسبحان من هذا كلامه. وفي الآية أيضا بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حرص على تبليغ الدعوة إلى الناس كافة عربهم وعجمهم، ودليله ما ذكره المفسرون في سبب نزول الآية من أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجلس إلى الغلمان الأعاجم يعلمهم القرآن، فسبحان الله العظيم. كلما أراد الكفار أن يخفضوا من مقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تكون أجل مناسبة ليعلي الله شأنه وليرفع الله تبارك وتعالى ذكره. ألم تر أن الله ختم الآية بقوله وهذا لسان عربي مبين؟ فقد زكى القرآن الذي أنزل إليه من الوحي غاية التزكية، وهي تزكية له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نحن نريد أن نبحث هذا الأمر بحثا عقليا، نريد أن ننظر فيه على حسب ما يتعارف عليه أهل العصر من أجل أن نستطيع الرد والدفع في وجه كل من يثير الغبار بالشبهة في وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حاشا، وفي وجه الوحي المعصوم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظل يحيا بين أظهر هؤلاء القوم 40 سنة، ثم جاء بالذي جاء به وتحدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولئك الناس أن يأتوا بمثل أقصر سورة فيما جاء به، وقال إنه من عند رب. تحدي القرآن للمخالفين، إن التحدي إذا ما نجح بعجز من وجه إليه عن الإجابة عليه، يعني عندما يتحدى إنسان الإنسان أن يصنع شيئا ثم تتوفر الشروط، شروط التحدي، ولا يستطيع المتحدى أن يصنع ما تحدي به وما تحداه به المتحدي، فإن هذا يدل دلالة عقلية بدءا على أنه عاجز أمام هذا التحدي. هذا أمر تثبته العقول ببداهتها. فإذا ما نجح التحدي بعجز من وجه إليه عن الإجابة عليه، فإنه يدل دلالة واضحة على صدق المتحدي وصدق ما يدعيه لنفسه، كما يدل على بطلان دعوى من وجه إليهم هذا التحدي. ولكن هذه الدلالة، دلالة العاجز بالنصر للمتحدي والعاجز للمتحدى، هذه الدلالة لا تتم إلا إذا كان التحدي مستجمعا للشروط اللازمة والتي تؤدي إلى هذه النتيجة أو تدل هذه الدلالة. هنالك شروط ينبغي أن تتوفر في أمر التحدي حتى إذا ما أتت على وجهها، يعني هذه الشروط، وأتى عجز من المتحدى أمام المتحدي مع توفر الشروط، كان النصر قائما. فعلينا أن ننظر في هذه الشروط، وهل توفرت هذه الشروط في تحدي القرآن لقريش الذي جاء به القرآن العظيم على لسان النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ بدءا لا بد أن نعرف الشروط، الشروط التي ينبغي أن تتوفر في التحدي حتى يكون تحديا صحيحا. فالشرط الأول أن يكون موضوع التحدي داخلا في قدرة من وجه إليه، أن يكون موضوع التحدي داخلا في قدرة من وجه إليه، بل ويكون داخلا في اختصاصه، وهم بارعون فيه، متفوقون فيه، مشهورون به، كما لو وجه مصارع تحديه إلى المصارعين لأنه هو البطل الوحيد في هذه الرياضة، ومن يشك في ذلك فليتقدم إلى مصارعته. فموضوع التحدي هنا وهو المصارعة داخل في اختصاص من وجه إليهم هذا التحدي وهم المصارعون. وأما أن يذهب إلى العجزة مثلا في مشفى، أو أن يذهب إلى الزمن في مكان قد حجزوا فيه حجرا ثم يقول إنه يتحداهم، فموضوع التحدي غير داخل في قدرة من يتحداهم، وإذن فهذا التحدي لا تتوفر فيه الشروط. فالشرط الأول أن يكون موضوع التحدي داخلا في قدرة من وجه إليهم، أن يكون موضوع التحدي داخلا في قدرة من وجه إليهم. والشرط الثاني للتحدي أن يكون من وجه إليهم راغبين كل الرغبة، حريصين كل الحرص على إبطال دعوى المتحدي والإجابة على تحديه. يعني يمكن أن يذهب هذا المصارع ولكنه مصارع مبتدئ وهو ضعيف، فيذهب إلى من هو مشهور في هذا المجال فيرغب عن منازلته وينظر إلى تحديه بعين الاستخفاف ولا يلبي طلبه. وإذن فلا بد أن يتوفر هذا الشرط أيضا لكي يكون التحدي صحيح، وهو أن يكون من وجه إليه التحدي راغبين كل الرغبة، حريصين كل الحرص على إبطال دعوى المتحدي والإجابة على تحديه. لا يكفي أن يتوفر الشرط الأول لقيام التحدي الصحيح الموصل إلى نتيجته. فقد يكون من وجه إليهم غير راغبين ولا حريصين على إبطال دعوى المتحدي، وبالتالي يسكتون ولا يجيبون، ولا يدل سكوتهم على عجزهم في هذه الحالة، وبالتالي لا يدل على صدق دعوى المتحدي، كما لو كان بين المتصارعين من هو قادر على كسر تحدي المصارع المتحدي كما ضرب في الشرط الأول مثالا، ولكنه لا يرغب في ذلك لأنه ابن للمتحدي أو أخوه أو صديقه، أو أن المتحدي يعتبره المتحدى تافها في نظره لا يستحق حتى الإجابة على تحديه، إلى غير ذلك من تلك الأسباب القاطعة لقبوله للتحدي، وهي لا تحفزه ولا تؤزه لقبول هذا التحدي. فإذا لم يتوفر هذا الشرط لا يكون التحدي صحيحا. الشرط الثالث للتحدي لكي يكون صحيحا أن لا يوجد مانع يمنع من وجه إليهم التحدي من الإجابة عليه، كخوف المتحدى من المتحدي، الخوف من بطشه، من قدرته، من قوته على إلحاق الأذى به. فلا يكفي إذن توفر الشرطين السابقين لقيام التحدي الصحيح إذا لم يتوفر هذا الشرط الثالث. يعني لو كان المتحدى بأمر المصارعة مثلا مملوكا للمتحدي وهو قادر على غلبه وعلى كسر شوكته ويستطيع أن يقبل تحديه وهو داخل في نطاق اهتماماته وفي نطاق قدراته وعنده الرغبة لكي يشارك بقبول هذا التحدي، ولكنه يخشى بطش من تحداه، فلو أن هذا الشرط تخلف فلا قيمة للشرطين السابقين ولا يكون التحدي حينئذ صحيح. هذه الشروط الضرورية لاعتبار التحدي قائما وصحيحا ومؤديا إلى نتيجته ينبغي أن تتوفر في مسألة التحدي. وعلينا أن ننظر الآن هل تحققت هذه الشروط في تحدي القرآن للمخالفين الذين تحداهم أو لم تتوفر، هل توفرت أو لم تتوفر. فلننظر في الشرط الأول. الشرط الأول أن يكون موضوع التحدي داخلا في اختصاص من وجه إليهم التحدي. من المعروف أن قريشا وسائر العرب اشتهروا بالبلاغة والفصاحة والمعرفة باللسان العربي، وكانوا في أزهى عصور رفعة البلاغة والبيان، وقد برزوا في ذلك خطابة ونثرا وشعرا وتذوقا، حتى إنهم كانوا يعقدون المواسم الأدبية لتخير أحسن الشعر. الأسواق كانت تعقد، وكان المحكمون يجلسون في أخبية في خيام تنصب هنالك معروفة ويجلس. وقبل عهد النبوة كان النابغة محكما وكان محكما وكان حكما، وكان يجلس ويأتي إليه الشعراء من أجل أن يعرضوا عليه شعرهم ثم يقضي في من هو أشعر. إلى هذه الدرجة كان أمر البلاغة وأمر البيان وأمر الفصاحة قائما عند العرب في العصر الذي جاء فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنبوة وأرسله الله رب العالمين بالرسالة. ومن المعلوم أن القرآن الكريم أنزله الله تبارك وتعالى بلغة العرب وبلسانهم، فإذا تحداهم بالقرآن بهذا اللسان وقال لهم إن كنتم في شك من أن هذا القرآن هو كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم فأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله، فإنما يتحداهم بشيء هو داخل في اختصاصهم ومن جنس ما برعوا فيه، فيكون هذا الشرط متحققا في تحدي القرآن للمخالفين. هذا هو الشرط الأول من شروط التحدي الصحيح، وهو متوفر كما ترى في هذا المجال في تحدي القرآن العظيم للعرب الذين أنزل القرآن بلسانهم في أزهى عصورهم البلاغية والبيانية وبفصاحة اللسان وبسطته، ومع ذلك لما كان ذلك داخلا في اختصاصهم على هذا النحو متداخلا في هذا الذي قد برعوا فيه، لما كان ذلك كذلك قد عجزوا. فهل عجزوا لتخلف شرط من تلك الشروط التي ينبغي أن تكون متوفرة باجتماع لكي يكون التحدي صحيحا، أم أنهم عجزوا فعلا لأن القرآن لما تحداهم كانوا عاجزين لأنه كلام رب العالمين؟ الشرط الثاني هو وجود الرغبة والحرص عند المخالفين من قريش وغيرهم على إبطال دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإثبات ادعائهم بأنه ليس رسولا لله تبارك وتعالى. هل كان هذا الشرط موجودا؟ وهل تحقق هذا الشرط من شروط التحدي أو لم يتحقق؟ هذا الشرط كان موجودا، بل يعرفه الصغار من المطلعين على مبادئ التاريخ الإسلامي. فمن الواضح أن قريشا لم ترضى بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، حاولت محاولات شتى لإبطال هذه الدعوة، فسلكت سبيل الترغيب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعرضوا على أبي طالب أن يمنع ابن أخيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الاستمرار في دعوته، وفي مقابل ذلك يعطونه من الأموال ما يغنيه، بل ما يجعله أغناهم، ويجعلونه ملكا متوجا عليهم ويكون صاحب السلطان فيهم، أو إن كان يأتيه رأي من الجن وكان مريضا يخيل له خيالات، فقد عرضوا أن يعرضوه على أهل المعرفة بالأمراض النفسية والأمور العصبية إن كان ما يجيئه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو شيء اعتراه يحتاج إلى تطبيب وعلاج. وكان جواب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم رفض ذلك جميعا صلى الله عليه وسلم، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم الترغيب، فسلكوا سبيل التهديد والترهيب والإيذاء والمقاطعة الاقتصادية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولمن اتبعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن من آمن به رضوان الله عليهم دخلوا الشعب وحصروا فيه وقوطعوا مقاطعة تامة 3 أعوام، فسلكت قريش هذا السبيل وصبرت عليه هذه المدة، وسلكوا سبيل الافتراء على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو منه بريء كقولهم إنه مجنون أو إنه ساحر أو إنه مفتر، بل بلغ الأذى بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبالمسلمين إلى حد التصفية الجسدية والإيذاء البدني، فإن قريشا عذبت بعض المسلمين تعذيبا بدنيا ماتوا فيه كما هو معلوم، كما هاجر بعض المسلمين مضطرا إلى الحبشة 2 مرات، فهاجر المسلمون وبعضهم هاجر إلى الحبشة 2 مرات فرارا من هذا العذاب والأذى الشديد. ثم هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه إخوانه، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة النبوية، وهاجره صلى الله عليه وعلى آله وسلم وترك مكة وهو يحبها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا كله يدل على الرغبة الأكيدة والحرص الشديد لدى قريش على إبطال دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا فقد تحقق الشرط الثاني، هؤلاء عندهم الرغبة، عندهم الرغبة في إبطال ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي تحداهم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان من جنس ما برعوا فيه، يعني لم يأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمعجزة طبية ثم تحداهم بذلك وهم في هذا الأمر لا يعلمون شيئا، وإنما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقرآن وهو بيان واضح مبين، وجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا القرآن يتحداهم أن يأتوا بمثل أقصر صورة فيه، فما استطاعوا أن يأتوا بشيء. ثم إنهم كانوا راغبين في إبطال ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسلكوا في سبيل ذلك المسالك، حتى إنهم دخلوا في الصراع مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في الصراع الذي تزهق فيه الأنفس، وقتل منهم من قتل، وفقد منهم بعض أعضائه من فقد في ذلك الجلاد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكانوا راغبين في هذا الأمر وكان داخلا في اختصاصهم، فتوفر شرطان. وأما الشرط الثالث وهو عدم وجود مانع من الإجابة وكسر التحدي، فهذا الشرط كان موجودا أيضا في تحدي القرآن العظيم للمشركين. فمن المعلوم عند صغار المتعلمين الذين ينظرون في مبادئ تاريخ الإسلام العظيم أن السلطان والقوة والنفوذ كل ذلك كان بيد المشركين في مكة، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن عنده شيء يرهب به هؤلاء فيمتنعوا عن قبول التحدي الذي تحداهم به سافرا واضحا على هذا النحو الذي أخزاهم الله تبارك وتعالى به. وأما المسلمون في الجهة المقابلة ومعهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يكن بأيديهم شيء من ذلك، لا من السلطان ولا من القوة ولا من النفوذ، وإنما كان ذلك في أيدي المعسكر المقابل الذي تحداه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المسلمون ومعهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا فاقدين لذلك، كانوا ضعفاء لا حول لهم ولا سلطان، وكانوا من المستضعفين، حتى إن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هاجر إلى الحبشة مرة ومرة فرارا بدينه وحرصا على حياته، حتى إن المسلمين هاجروا جميعا بعد ذلك في آخر الأمر إلى المدينة النبوية، بل هاجر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكل ذلك يدل على أنه لم يكن هناك مانع يمنع قريشا من الإجابة على التحدي وكسره وإثبات ما يزعمونه من أن القرآن ليس بكلام الله تبارك وتعالى، وأن محمدا ليس برسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على نتيجة بعينها، توفرت جميع شروط التحدي في تحدي القرآن للمجرمين المشركين وعجزوا. فدلنا ذلك على نتيجة هي نتيجة تحدي القرآن للمشركين. هذه النتيجة التي ظهرت وهي ثبوت عجزهم مع توفر شروط التحدي، هذه النتيجة هي صدق النبي صلى الله عليه وسلم وثبوت أنه رسول الله وأن القرآن كتاب الله تبارك وتعالى. وإذا ثبت ذلك وجب على الخلق الإيمان بنبوته واتباعه والانقياد إلى الشرع الذي جاء به من ربه، والإيمان بكل ما جاء في القرآن والسنة النبوية المطهرة، وهذا هو المطلوب. توفرت جميع شروط التحدي في تحدي القرآن العظيم للمشركين وثبت عجزهم، فدل عجزهم مع توفر شروط التحدي جميعها دل ذلك على نتيجة. ما هي؟ إذا كانوا عاجزين مع توفر شروط التحدي، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صادق فيما جاء به من عند ربه، وإذن فهو رسول الله وهذا كلام الله جل وعلا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإذ ثبت أن القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صادق فيما ادعاه من أنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد دل ذلك على أنه ينبغي على الخلق أن يؤمنوا به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يسلموا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا التحدي الذي جاء به القرآن العظيم ظل قائما وموجها إلى كل مرتاب في نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي نسبة القرآن إلى الله تبارك وتعالى، ولا يزال هذا التحدي قائما حتى الآن، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فما دلالة ذلك؟ دلالة ذلك واضحة، وهي ثبوت نبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالدليل القاطع والبرهان الساطع والحجة القائمة الموجودة بين أيدينا الآن. والتي لا يستطيع أي مكابر أن ينكرها أو يغالط فيها. وإذا عرفنا أن هذا الدليل ظل قائما عبر القرون الطويلة منذ عهد نبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحتى الآن، وأن الإسلام واجه مختلف الخصوم والمعاندين والكفار من أصحاب الأفكار الباطلة، وأنهم بذلوا كل جهد مستطاع لديهم لطعن الإسلام والتشكيك فيه والدد عليه وتلويث أفكاره وعقائده، ومع هذا لم يجرؤوا على إجابة تحديه وكسر. على أي شيء يدل هذا؟ القرآن على مر هذه القرون الطويلة ما زال التحدي به قائما، وهو قائم إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى بما يكون من رفعه من الصدور والسطور بين يدي الساعة. هذا التحدي ما زال قائما للخلق أجمعين على اختلاف أجناسهم وعلى اختلاف ألسنتهم، وهذا التحدي في جميع العصور التي مرت كان قائما أيضا، ولم يستطع أحد أن يقوم به ولا أن يكسر ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أمر التحدي. فهذا يدل دلالة واضحة مع الصراع الذي كان والذي هو قائم والذي سيظل قائما ما دام في الدنيا حق وباطل، بين الإسلام العظيم وجميع أجناس الكفر وأهل الملل والنحل. هذا الصراع الذي كان موجودا وهو قائم وسيظل قائما إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى بأن يرث هذه الأرض وما ومن عليها، هذا الصراع كان موجودا والتحدي قائم، فهل استطاع أحد أن يقبل هذا التحدي أو أن يكسره؟ حاشا لله. فإذا عرفنا ذلك عرفنا قوة هذا الدليل، دليل إعجاز القرآن على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصدق رسالته، لأن دليلا ثبت صدقه مدة 14 قرنا من الزمان لهو أعظم دليل يقام لإثبات نبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكل إنكار يكون لنبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع وجود هذا العجز أمام هذا التحدي من القرآن العظيم والكتاب الكريم، كل إنكار لنبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما هو تنقيص للعقل الإنساني، هو تسفيه للعقل البشري، لأن بناء على ما تقدم من أن التحدي توفرت شروطه وأن العجز القبيح القميء كان قائما وما زال وسيظل، فإنه يعتبر في حد السفه بعد ظهور الدليل القاطع على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصدقه، يعتبر في حد السفه أن تنكر نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا تنقيص للعقل البشري السوي. وجحود ما بعده جحود، وهو عناد محض وجرم كبير، ومن ثم كان جزاؤه غليظا عند الله وصاحبه ينخرط في عداد الكفرة المتمردين على الله. هذه واحدة. والأخرى أن من ينكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فلا سبيل له إطلاقا للإيمان بأي نبي، لأن من ينكر وجود الشمس وهو يراها لا سبيل له إلى الإيمان بوجود نجم لا يرى. الذي ينكر وجود الشمس وهو يراها لا سبيل له إلى الإيمان بوجود نجم لا يراه، وإذا آمن به كان متناقضا في إيمانه هذا وإنكاره ذاك. يعني إذا كان الإنسان يرى الشمس في رائعة الضحى ليس دونها سحاب ولا غمام ثم ينكره ثم يدعي بعد أنه يرى النجم الخفي، فهو متناقض في إنكاره لهذا وإثباته لذلك، والعقل لا يسعه إلا أن يكون دافعا لذلك منكرا له. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بمعجزة ما زالت قائمة، معجزة ما زالت قائمة، وهذه المعجزة القائمة متحدى بها إلى يوم الدين، وهي القرآن العظيم. ومعجزات الأنبياء السابقين إنما كانت لمن كان هنالك معاصرا لهم ومن كان هنالك من قومهم ثم مضى ولم يبقى إلا الإخبار بها. والذي يعزز ذلك ويصدقه أن القرآن ذكر تلك المعجزات، فالقرآن العظيم دلنا دلالة قاطعة على وجود تلك المعجزات التي جاء بها السابقون من الأنبياء والمرسلين قبل النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المعجزة التي يتحدى بها الإسلام والتي يتحدى بها القرآن والتي يتحدى بها الرسول صلى الله عليه وسلم موجودة وقائمة، والتحدي بها قائم ومعلن وسافر للخلق أجمعين، جنا وإنسا متظاهرين متعاونين متعاضدين. قائم هذا التحدي أن يأتوا بمثل أقصر سورة من سور هذا القرآن العظيم، فضلا عن أن يأتوا بمثل 10 سور منه، فضلا عن أن يأتوا بمثل القرآن العظيم جميعه. التحدي قائم سافر ومعلن إلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليه. وأما معجزات السابقين من الأنبياء والمرسلين فإنما كانت لمن كان هنالك معاصرا من قومهم ثم ذهبت وانقضت، وهي معجزات في حدها، والإعجاز بها قائم مطروح لأن أحدا لا يستطيع أن يأتي بمثلها، فهي معجزات الأنبياء والمرسلين بأمور خارقة للعادة يتحدى بها. ويعجز من هنالك إلى يوم الدين ومن يكون أن يأتي بمثلها، ولكنها كانت معجزات مادية حسية منظورة ومرئية. وأما معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم فوق المعجزات المادية التي أربت وزادت على المعجزات الحسية المادية التي جاء بها إخوانه السابقون من الأنبياء والمرسلين، المعجزة التي ما زال التحدي بها قائما وهي قائمة إلى يوم الدين، وهذا أمر عجيب لأن كل نبي كان يرسل إلى قومه خاصة ويبعث إلى قومه خاصة ومنهم. وأما محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد أرسل في مطلق الزمان والمكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان حتما لإقامة الحجة على الناس في كل عصر ومصر أن تكون المعجزة قائمة، كأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائم بين الناس الآن يعرض عليهم معجزته صلى الله عليه وسلم، ويتحدى الخلق ممن عانده وكذبه صلى الله عليه وسلم أن يأتوا بمثلها، فهي قائمة للتحدي الآن وإلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها. وهذا أمر كبير جليل جدا، وهو داع بشدة المسلمين إلى إتقان لغة القرآن العظيم إتقانا كاملا تاما لكي يعرفوا موطن الإعجاز في هذا الكتاب الكريم، موطن الإعجاز الذي علمه الكفار الذين كانوا في عهد النبي المختار صلى الله عليه وسلم، موطن الإعجاز الذي لا يستطيع المسلم اليوم أن يجده، وإنما هو صدى موهوم في خيال محموم لا يستطيع أن يستقر على قرار. هو يقول في المنتهى بإيمان كإيمان العجائز وما أحلاه، هو كلام الله تبارك وتعالى وكفى. نعم هو كذلك بلا خلاف، ولكن الله تبارك وتعالى تحدى بهذا القرآن الإنس والجن متظاهرين متعاضدين إلى يوم الدين أن يأتوا بمثل أقصر سورة فيه، والتحدي قائم. وإذا فالذي ينكر نبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل لا منطق عنده بل لا عقل لديه، لأن المعجزة قائمة والتحدي بها قائم. ومن أراد أن يقبل هذا التحدي فليتقدم وليأتي بما عنده، والخلق جميعا في عجز عن أن يأتوا بأي شيء من ذلك. والله تبارك وتعالى جعل الإيمان بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إيمانا بمن جاء قبله من الأنبياء والمرسلين، ومن كذب بالنبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا سبيل له إلى الإيمان بمن جاء قبله من إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإنكار نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تنقيص لعقل الإنسان، والإنسان إذا ما تأمل في آية من آيات الله تبارك وتعالى وعلم يقينا أن هذا لا يمكن بحال أن يكون صادرا من بشر، وأن هذا لا يمكن أن يتكلم به إلا رب القوى والقدر، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي تكلم بهذا القرآن يقينا، دله ذلك على صدق من جاء به. إذ ما الذي آتى هذا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا وهو القرآن العظيم؟ ما الذي دله عليه؟ ومن الذي آتاه إياه؟ هو ربه، وإذن فهو رسول رب العالمين. إذن الوصول إلى نتيجة إعجاز القرآن دلالة قاطعة، بل هي أقوى دليل على صدق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ادعاء النبوة وفي أنه رسول الله حقا وصدقا. وهذا الذي كان في عهده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الناس يعكسون القضية ويذهبون إلى إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكي يثبتوا أن القرآن هو كلام الله. هذه قضية مقلوبة على هذه الصورة، ولذلك لا تأتي بنتيجتها. من أراد أن يثبت نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليعمد أول ما يعمد إليه إلى هذا الأمر الجليل، وهو إثبات أن القرآن من عند الله تبارك وتعالى. فإذا ثبت أن القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى فقد ثبت صدق من جاء به وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم دونك هذه الأمور التي يمكن أن يثبت بها الإنسان وبعد ذلك تفرد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه لا يمكن إلا أن يكون نبيا من عند الله، ولا يمكن إلا أن يكون رسول الله الخاتم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم إثبات لسائر النبوات، لأن هذه النبوات ذكرها القرآن العظيم وذكر أصحابها وهم الرسل الكرام. فإذا ثبت بدليل الإعجاز أن القرآن من عند الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، ثبت كل ما في القرآن وثبت كل ما أخبر به محمد صلى الله عليه وسلم. ليس بين أيدينا دليل قاطع حي على إثبات نبوة أي نبي قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعندنا دليل حي بين أيدينا يثبت نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن ينكر نبوة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويريد أن يدعو إلى الإيمان بنبوة غيره يكون متناقضا، ويعطي الحجة لمن يدعي عدم التصديق بأصل النبوات. ولهذا أيضا كان الكفر برسالة أي رسول كفرا برسالة الإسلام، لأنه يتضمن التكذيب لبعض ما جاء به القرآن العظيم. والمسلمون يؤمنون بالرسالات السابقة وبالأنبياء السابقين للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يؤمنون بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو خاتم المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يفتح لنا في القرآن العظيم فتحا مباركا، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Thank you.